بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة للحرب وكتابة الشروط. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن المسيور بن مخرم مروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في خيل لقريش ضليعة فخذوا ذات اليمين، والله ما شعر بهم خالد حتى هم بقدرة الجيش. فانطلق يركض نذيرا لقريش، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يبض عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حلهل فألحت، فقال خلأت القصوى خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال الذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. ثم زجرها فوزبت. قال بعد لعن متى نزل بأقصى الحديبية على زمن قليل الماء يتبرض الناس تبرضا، فلم يلبث الناس حتى نزعوه. وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش فانتزع سهما من كنانته، ثم أمره بيجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم من ري حتى صدروا عنه. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو ديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من غزاة، فكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل تيامة، فقال إني تركت كعب بن الوهي وعامر بن الوهي نزلوا أعداد مياه الحديبية وما هم العوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لم نجي لقتال أحد، ولكن جينا معتمرين، وإن قريشا قد نهيكتهم الحرب وضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيد لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفر تسابلتي ولينفذن الله أمره. فقال بديل سأبلغهم ما تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن عبد الله البخاري رحمه الله في ونحن لا نزال في كتاب الصلح، في كتاب الشروط وكتاب في كتاب الشروط. يقول رحمه الله باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب. باب الشروط في الجهاد إذا جاء غزا المسلمون وحصل مصالحة بينهم وبين المشركين، لا بأس من يجعل شروطا بينهم وبينهم. هؤلاء يشترطون شروطا وهؤلاء يشترطون شروطا، فتصح المصالحة والمهادنة كما فعل سهيل بن عمرو مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وكتابة الشروط. وكتابة الشروط لازم من كتابتها. كتب الرسول عليه الصلاة والسلام كتابة بينه وبين قريش أن الحرب تضع أوزارها 10 سنين، وأن من أراد أن يزور أهله بالمدينة زار، ومن أراد أن يأتي بمكة زار، إلى آخره. وضعت الحرب أوزارها 10 سنوات، وشرطوا عليه شروط جور، لكنه قبل عليه الصلاة والسلام. شرطوا عليه أن من أتاه مسلما يرد عليه، ومن أتاه مشركا ما يردون عليهم. فكأن المسلمون تثاقلوا هذا الشرط. يا رسول الله كيف أن يأتينا مسلما نرده، واللي يأتيهم مشرك ما يردونه، كيف يصير هذا؟ هذا جور. قال اتركوا الصلح يمشي، شاءت يأتي كتابة الصلح. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد. تقول البخاري رحمه الله حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبد الرزاق الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة بن الزبير عن المسوري بن مخرمة ومروان بن الحكم كلهم يصدق بعضهم بعضا في صلح الحديبية، يكون الرسول أصلح مع قريش الحديبية. نعم. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية حتى كانوا بعد الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد بن الوليد بالغميم في شيل لقريش. يقول الاثنين إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة معتمرا، ما خرج قاتل، خرج معتمر ومعه المسلمون كافة المهاجرون الأنصار. فلما استثنى في البطحة أو في البر قال إن خالد بن الوليد على الساحل هنا يتجسس في الأخبار ومعه رفقة من الخير. فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام على الطريق الذي في خالد بن، ما وعى خالد إلا الجيش فوق رأسه، الجيش الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش فوق رأسه. فهرب، جاء منذر لقريش، جاءكم محمد جاءكم محمد. هم علموا أن الرسول خرج لكن ما يدرون خرج إلى فين، ولم يتياصل ولا إلى الطريق اللي سلكه. فلما رآه خالد بن الوليد مع الخيل اللي معه هربوا إلى قريش وأنذروهم أن محمد جاء. فقامت قريش وقامت قيامتها، جاءت كنانة بخيلها وجاءت خزاعة بخيلها، معهم العود المطافيل، العود المطافيل النوق، العود هي التي ولدت مولود، الآن ولدت مولود ناقة ولدت مولودها، والمطافيل التي ولدت العام معها خلفة. فأخرجوها لأجل يحربون ويشربون، يشربون منها عشان يتقوتون، ما معهم ذهب ولا طلعوا بذهب. قالوا يعني خرجوا بالعود المطافيل يعني النياز، هذه الناقة تسمى عود لأنها ولدت فصيل قليل، ولدت جديد وهي تحلب وتشرب ويشرب معها ولبنها، وهذه مثلا معها ولد من العام فهي تسمى خلفة فيحلفونها ويشربون. عاد جاءه النذير قال يا رسول الله خرجوا القبيلتين معهم العود المطافيل يعني يقتلونك. فقال نستعين بالله تعالى وتقدسنا. قال وسعدوك عن البيت وقال إنا لم نجي لقتال أحد ولكن جئنا معكم. خرجوا معهم العود المطافيل يعني أنهم يشربون ويقتلونك. فقال إنا لم نأتي لقتال، إنما جينا لتعظيم هذا البيت معتمرين ولا جينا لقتال. نعم. وإن قريش قد نهيكتهم الحرب، وإن قريش قد نهيكتهم الحرب، أفنتهم الحرب، قتلتهم وأكثرهم الحرب، أفنتهم الحرب، تركوني أنا والناس، فإن أظهر على الناس فهو عز لهم وشرف، وإن يقتلوني فاستريحون، فأحسن لهم هذا. فذا جاء فرجع مدير بن ورقة الخزاعي وأخبر قريش بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قال إنا قد جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولا، فإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلنا. فقال سفاهم لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته يقول. قال سمعته يقول كذا وكذا، فحدثهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام عروة بن مسعود فقال أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا بلى. قال ولست بالولد؟ قالوا بلى. قال فهل لا تتيموا مني؟ قالوا لا. قال لستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاز؟ فلما بلحوا علي جئتكم بأهلي وولدي، ومن أطاني؟ قالوا بلى. قال فإن هذا قد أرض لكم خطة رشد، اقبلوها ودعوني آتيه. قالوا أتيه. فأتاه فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نهوا من قوله لبديل. فقال عروة عند ذلك أي محمد، أرأيت إن استأصلت أمر قومك هل سمعت بأحد من العرب احتاج أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوها، وإني لا أرى أشوابا من الناس قليلا أن يفروا ويدعوك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه انصص ببدر الله، أنحن نفر عنه وندعوه؟ فقال من ذا؟ قالوا أبو بكر. قال ما والذي أما والذي نفسي بيدي لولا يد كانت لك عندي ألم أجدك بهذا؟ لا أجبتك. قال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم أخذ بلحيته. والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال لو أخر يدك لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه فقال من هذا؟ قالوا المغيرة بن شعبة. فقال أي قدر لست أصحابي في قدرتك؟ وكان المغيرة صاحب قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه قال فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضى كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم رفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. فرجع عروة إلى أصحابه فقال إيكم والله لقد وفدت على الملوك وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي والله إن رأيت والله إن رأيت ملكا قط يعظم أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا والله إن تنخب نخامة إلا وقد في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تودى كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النذر تعظيما له وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال فانطلق حتى أتى قريشا قال إنا كنا جيناكم من هذا الرجل والسمين قال فانطلق حتى بديل الخزاعي فانطلق حتى أتى قريش وقال لهم إن أتيناكم من هذا الرجل وقد عرض لكم خطة قال ترغبون أن نعرضها عليكم فقال السفهاء ما نريدها لا تعرضون علينا وقال العقل منهم فلعرضها علينا وتكلم فأخبرهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا لتعظيم هذا البيت معتمرين ولا نريد القتال بينه وبين قريش ولا نريد قريش وقريش ما لها ولا الحرب قد أنهت الحرب نحن جينا لنعظم هذا البيت ونطوف ونسعى ونرجع ما نتكلم لا نقاتلهم ولا نتعرضهم بسوء. فقالوا وقال أبو ذئل بن ورقة ألست والدكم ألست والد لكم يا قريش عروة بن مسعود عروة بن مسعود ألست الوالد قالوا بلى ألست أنتم الولد قالوا بلى قال ألست هربتم من كذا وكذا فهل لا تتهموني فهل لا إيش تتهموني هل فهل تتهموني قالوا لا ما نتهمك قال هربتم من كذا وكذا وجئت إليكم قالوا بلى قال خلوني دعوني أذهب إلى هذا الرجل قال اذهب إليه. فأتى عروة بن مسعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصار يخاطبه وصار يرد ويكلمه بما كلم به بديل بن ورقة رضي الله عنه وصار عروة بن مسعود يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول يرد عليه بمثل ما قال لبديل بن ورقة الخزاعي حتى أنه قال أني أرى أناسا معك أرى أنك أنهم لو قاتلوك قريش قريش خرجوا بالمطافين فلو قاتلوك هربوا من عندك فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمسس بضر أمك يعني أمسس فرج أمك أمسس فرج آخر خزي وآخر هزة وآخر هزبة لأبي بكر لأروى قال نحن نفر أمسس بضر أمك ما نظن قال من هذا قال أبو بكر الصديق قال والله لولا يد كانت لي لك عندي رددت عليك ثم جعل يلمس لحية الرسول وهو يكلمه يلمس والعروة ومغيرة بن شعبة معه السيف بجفيره وواقف على رأس الرسول فكلما أهوى يلمس ضربه بجفير السيف خبط رأسه بالسيف فقال من هذا قالوا هذا المغيرة بن شعبة يقول له اكف يدك عن لحية الرسول فقالوا هذا المغيرة بن شعبة قال أنا إلى الآن في غدرتك قتلت الناس وخليت فيها علي إلى الآن نسدد في غدرتك ما الذي حصل عندك يا مغيرة تقول البخاري وكان مغيرة بن شعبة قد صحب ناسا ثم قتلهم وأخذ ما معه من الأموال ثم هرب إلى المدينة وأسلم فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فأقبله وأما المال فلا شأن لي به المال عطوه له وانتح على أهله وأما الإسلام أقبل أنك أسلمت أسلمت خلاص لكن المال لا ما لا تعني به فشاهد ان المغيرة بن شعبة كان يرد يد عروة بن مسعود ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان عروة بن مسعود جعل يرمق اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وينظر الى افعالهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه لصفوة الخلق تعظيمهم له عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام وصل الى الحديبية وفيها ماء يبض بضيضا يبص بسيط قليل قليل فشكوا إلى الرسول أنه انتهى الماء فأعطاهم سهم من كنانته ووضعوه في جاش صار بحر صار بحر متراكم حتى رووا أنفسهم ورووا الخيل ورووا الجيش ورووا كل شيء فالشاهد لما جاء القصة آخر القصة عروة بن مسعود ذهب إلى قريش وأخبرهم بما كان الصحابة يفعلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال والله يا جماعة وفدت على كسرى وفدت على قيصر وفدت على النجاشي هذه الملوك كلها ما رأيت مثل أصحاب محمد تعظيما له، ما يتنخم إلا وقع في يدي واحدة لكهب وجهه، ولا يتكلم إلا خفضوا له، ولا يأمر إلا تدروا أمره تسابقون، ولا يتحرك ولا يتوضأ إلا أخذوا وضوءه يتبركون به إلى آخره. فأرى أن تصلحوا معه ولا تقاتلوه ولا تتعاملوا أو تتركوه يطوف ويسعى ويرجع. قالوا لا. قام ثالث. نعم. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي. فقالوا تي. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعزمون البدنة، فبعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال رأيت البدنة قد قلدت وشعرت، فما أرى أن يصدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له مكرس بن حس فقال دعوني آتي. فقال آتي. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرس هو رجل فاجر. فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يكلمه إذ جاءه سهيل بن عمرو قال ما عمر. فأخبرني أيوب بن إكرمة أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل لكم من أمركم. قال معمر قال الزهري في حديثه. فجاء سهيل بن عمرو فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا. يقول البخاري رحمه الله فقام رجل من بني كنانة دعوني آتي. فقام رجل من بني كنانة دعوني آتي قالوا ائته. فلما جاء وأشرف على الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أرسلوا البدنة مقلدة بالمدس والحبال ومقلدة بالجلود القديمة ومشعرة، فتركوها تمشي إلى بيت الحرام. فلما رآها ما وصل للرسول رجع تعظيما للحرمات تعظيما للبدن وتعظيما للشعائر التي رأى، فرجع قبل أن يصل الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا وناس معهم البدن يريدون بيت الله يريدون الطواف، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا معهم البدن مقلدينها ولا يريدون قتال ولا يريدونها. فقام رجل منهم يقال له مكرز. قال له مكرز وكان يقول رجل فاجر كل الرسول عليه الصلاة. فلما أشرف عليه قال هذا رجل ماكر فاجر، لكن أتى الله في سهيل بن عمرو بعد هذا فجاء فقالوا هذا سهيل بن عمرو. قال الحمد لله سهل الله لكم من أمركم. سهيل سهل الله الأمر. يتفاعل عليه الصلاة والسلام بالاسم الحسن، كل ما سمع اسم حسنا يتفاعل به. فقال سهل الله لكم أمركم. فجاء سهيل بن عمرو وهو كما قال الرسول رجل عاقل ورجل سهل ورجل يحب الصلح يحب المداهنة يحب الصلح. فجلس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اكتب بينه. لما انتهى التفاهم بينه وبين الرسول وأن الحرب تتبع أوزارها 10 سنوات وأن من أتاك منا ترجعه إلينا ومن أتانا منك ما نرجعه وأن كذا وأن كذا إلى آخره، كأن المسلمون مرضوا بهذا. ولكن حتى عمر قال يا أبا بكر يا رسول الله لماذا نعقد الدنيا في ديننا؟ قال له أبو بكر امسك غرزه فإنه رسول الله. وأبو بكر رضي الله عنه ساكت حتى تكلم عمر، فحتى عمر لأن عمر شديد قال كيف أننا نرضى بمثل هذا الصلح، هذا الصلح دور كيف نرضى ونعقد الدنيا في ديننا ونحن المسلمون وهم كفار، نحن المسلمون الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال امسك غرزه. الشاهد أنه لما حصلت المداهنة وحصلت الموافقة وحصل الاتفاق كتبوا بينهم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما نعرف الرحمن اكتب باسمك اللهم، فمسح الرحمن وكتب باسمك اللهم. ثم قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. قال ما لو نعلم أنك رسول ما قاتلناك، امسح الرسول. فمسح الرسول كما مرنا في الليلة الماضية وكتب بسم الله هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قريشا صالح سهيل بن عمرو هذا مندوب لقريش والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم معه ويبحث معه. فصالح واشترط شروطا كثيرة منها أن الحرب تضع أوزارها، ومنها أن لا يرد إذا جاءنا أحد وأنتم تردونه، ومنها إلى آخره. فتم الصلح وانتهى الصلح بين الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجع الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال للصحابة انحروا بدنكم يا أيها الناس واحلقوا رؤوسكم، فرفض الصحابة رضي الله عنهم، قال ما يمكن أن نحلق رؤوسنا ولا يمكن أن ننحر بدنا ونحن ما وصلنا البيت، كيف يصير هذا؟ يعني غريب عليهم أنه تنحر البدن ما وصلوا البيت وأنهم يحلقون رؤوسهم. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها، انظر العقل الكبير رضي الله عنها وأرضاها، أم سلمة بنت أبي أمية، قالت فلما دخل عليه مغضبا قالت ما لك يا رسول الله؟ قال آمر بالأمر ولا يطاع. قال ما هو؟ قالت ما هو؟ قال أقول أمرهم بالحلق والسلم. قالت لا تأمر أحد يا رسول الله، لا تأمر أحد، أخرج ودع أبا طيبة حالقك ودخل حلق رأسك وانحرب إذك ولا لك شغل بهم، انظر ما تقاتلوا عليك رضي الله عنه وأرضاه. شوف العقل الكبير، خرج عليه الصلاة والسلام ولم يكلم أحد، ودعا بأبي طيبة وصار يحلق رأسه، فكاد المسلمون يقتتلوه، كاد المسلمون لما رأوه حلق رأسه، فوصل الجد خلاص يريد أن يقتتلون، كل واحد يريد أن يحلق الثاني، ويلا الثاني تعال احلقني يا أخوي، حتى كادوا تقاتلوا مثل ما قالت رضي الله عنها، والله إذا تقاتلوا فدعنا حلاقك واحلق رأسك وانظروا ما تقاتلوا على الحلق، كما قالت وقع رضي الله عنها وأرضاها. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حلق رأسه ونحر بدنه، ثم رجع تلك السنة على أن يأتي في 16 القعدة من سنة 7، هذه سنة 6، يأتي 16 القعدة في سنة 7 يطوف ويسعى آمنا غير خائف، ويقعد 3 أيام ويطوف ويسعى، ولكن لا يحمل سلاح، لا يحمل سلاح، إنما يحمل سيوف فقط، سيوف في قرابها فقط، يجيب السلاح السوف السيف في قرابه، لا يحمل رمح ولا قوس ولا يحمل شيء. فلما جاء 7 سيأتي قصة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزوري وذلك لقوله لا يسأليني قطة يعزمون فيها حرمات الله إلا أعطيتم إياها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن نأخذنا ضعطة، ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب فقال سهيل وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله كيف يرد للمشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم نقض الكتاب بعده. قال فوالله إذا لم أصالحك على شيء أبدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجز لي. قال ما أنا بمجيز لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال مقرز بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل أي معشر المسلمين أورد للمشركين وقد جئت مسلما لا ترون ما قد لقيت، وكان قد عذب عذابا شديدا بالله. قال فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن عقد دنية في ديننا إذا قال إني لرسول الله ولست أعصيه وهو ناصري؟ قلت وليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف؟ قال بلى. فأخبرتك أن نأتيه العام؟ قال قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلمن أعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وناصره. فاستمسك بخرجه. فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوه؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتي العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال الزوري قال عمرت. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. قال فلما برغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا لأصحابي فرحروا ثم احلقوا. قال فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل لهم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنهر بدنك وتدعو حالك فيحلقك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال سهيل بسمك اللهم قال سهيل لما جاء الكتابة قال سهيل بن عام قال الكاتب وهو علي رضي الله عنه بسمك الله بسم الله الرحمن. قال لا ما نعرف الرحمن اكتب بسمك اللهم. فقال امحوها فمحوها وكتب بسمك اللهم. ثم قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. قال لولا انك رسول ما قاتلناك اكتب بسمك اللهم. محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فكتب محمد هذا ما صار عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سهيل بن عمرو. فكتبوا أن تضع الحرب وزارة 10 سنين وأن يردوا من أتاهم مسلما ولا يردوا من أتاهم مسلما ويردوا من أتاهم مسلما إلى آخره. وبهذه الكتابة جاء أبو جندل يرسم في قيوده ولد سهيل بن عمرو. فقال هذا هو أول ما ترد علينا. فقال أجده لنا إحنا ما انتهينا من الكتابة إلى الآن. قال والله ما أصل على شيء. فقال أجده لي. قال لا. قال أعطني إياه. قال لا. قال هابه لي لا. قال يا أبا جندل إن الله سيجعل لك مخرجا ومخرجا. فذا خرج أبو جندل وخرج أبو بصير كما سيأتي إلى السيف وتكونوا شباب قريش الذين أسلموا ومعهم السيوف. فصاروا لا تأتي قافلة من قريش من الشام اللي أخذوها. اقتلوا الرجال أخذوا الأموال. فكتبت قريش أن ضمهم إليك ضمهم إليك خلاص لأنهم قطعوا القوافل على قريش. فصاروا بنقمة على قريش. الجماعة الذي كان قريش تقول ردوهم علينا قال لا ما نرديهم ردهم خذهم إليك خذهم. صاروا نقمة ما تجي قافلة من الشام إلى مكة إلا أخذوها وقتلوا الرجال وأخذوا الأموال. فالشاهد سيأتي قصة أبو بصير رضي الله عنه. أما أبو جندل فهو رده الرسول عليهم ولكنه هرب وذهب إلى الساحل مع أبي بصير كما سيأتي معنا. ثم جاءوا نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن حتى بلغ بعيسى من الكوافر. فطلق عمر رضي الله عنه يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلب رجلين فقالوا لأحد الذي جعلت لنا فدفعوا إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا الحليفة فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لا أرى سيفك هذا يا فلان جيدا. فسأله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأه لقد رأى هذا ذعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مصار حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرد إليه فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منه أبو جندل بن سهيل ولحق بأبي بصير. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير. أتيت معت منهم إصابة والله ما يسمعون بعيرا خرجت لقريش إلى الشام إلا تردوا له فقتلوا وأخذوا أمواله. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشد بالله والرحم لما أرسل فمن أتاه فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فأنزل الله قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية حمية الجاهلية وكانت حمية أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت. يقول البخاري رحمه الله ثم جاءه نسوة من جاء نسوة من إلى النبي عليه السلام مشركات مسلمات فكان يمتحنهن لأن الله أنزل إذا جاء المؤمنات يمتحنهن الله أعلم بإيمانهن فيمتحنهن بالإسلام ويشترط عليهن من كانت مسلمة أقرها ثم أرسل بعض المشركات فعمر عنده سنتين مشركات طلقها لأن ربنا تعالى قال ولا تمسكوا بعصا من كوافر فطلق امرأتين عمر رضي الله عنه وتزوج واحدة معاوية بن أبي سفيان والثانية صفوان بن أمية وهو الصحيح وإن كان سيأتي أنه تزوجها أبو جهم لكن الصحيح أن يتزوجها صفوان بن أمية واحدة وتزوج معاوية بن أبي سفيان واحدة نساء عمر بن الخطاب لما أقرت إلا كافرة طلقها وتزوجها كذا وقال نعم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو وصيف. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام بعدما دخل على مسلمة وحصل ما حصل وحلق رأسه ونحر بدنه وحل من عمرته جلس يأكلون التمر فقال لواحد منهم يا فلان سيفك هذا زين وحديد وجيد وكذا وكذا قال ايه هذا سيفي جربته وفعلته فعلته قال وريني اعطاه اياه سيف قال له سيف خبط راسه ذهب راسه من الكورة فجاء الثاني هرب الثاني الى المدينة وجاء الى الرسول يعدو عدوا فقال ويل هذا قد رأى ذعر هذا رأى ذعر فجاء قال قتل صاحبي واني لمقتول يهتد من الخوف فجابوا بصير معه مجنون قال ويل أمه مسعر حرب ويل أمه بطل حرب مسعر حرب قائد حروب ويل أمه فعرف أبو بصير أن الرسول سيرده مدام قال ويل أمه مسعر حرب يعني بطل حرب فعرف أنه سيرده فخرج إلى السيف وجلس في السيف فلا يسمع مسلم شباب من شباب قريش أبو بصير في السيف إلا خرجوا إليه أبو جندل وشباب من المسلمين وتجمع رفقة كبيرة معهم السيوف لا يمر قافلة من قريش إلا اعترضوه قتلوه أخذوا الأموال وأن جاء قتلوه أخذوا الأموال وما جاء حتى ملت قريش ورجت قالوا يا محمد خذهم عندك خذهم عندك بس خذهم خذهم خذهم ولا ينتقض العهد العهد وهو بس خذهم عندك ولا تكذا أنهم أهلكوا أهلكوا أموالنا أطفالنا أهلكوا جوع يأخذون الأموال ويقتلون الرجال فأخذهم الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي والشاهد أن أبو بصير لما ذهب إلى السيف اجتمع عليه شباب قريش نعم فأنزل الله وهو الذي كف أيديهم هذه الآية نزلت مرتين مرة في أناس نزلوا من التنعيم على الرسول عليه الصلاة والسلام مسلحين 80 من شباب قريش نزلوا على الرسول من حديبية مسلحين فقبضهم المسلمون وأخذوا ما معهم من السلاح وأرسلهم الرسول قال إني لم أأتي لقتال خذوا أبناءكم الشباب هذا وأنزل الله في هذا قوله تعالى والذي كف أيديهم أنزلها بهؤلاء وأنزلها بهؤلاء والذي كف ذكرها في سورة في تفسير سورة الفتح في سورة الفتح ذكرها هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم مسكتم مسك اليد من بعد أن أظهركم 80 ولد 80 شباب معهم السيوف مسكهم الصحابة مسك اليد وأخذ السيوف منهم وأرسلوه من قريش نزلت هناك ونزلت هنا نعم حتى بلغ أهمية الجاهلية وكان والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم من بطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم نعم حمية الجاهلية إلى آخره نعم وكانت حميتهم أنه لم يقروا أنه نبي الله وكانت حميتهم أنهم لم يقروا بنبوته عليه الصلاة والسلام وأنهم لم يعترفوا بالرحمن الرحيم نعم وحالوا بينهم وبين البيت وحالوا بينهم وبين البيت وهو جاء للعمرة ما جاء للقتال عليه الصلاة والسلام نعم وقال عقيل عن الزهري قال عروة أخبرتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنون وبلغنا أنه لما أنزل الله تعالى أن يردوا إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وحكم على المشركين مسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر إن عمر طلق امرأتين قريبة بنت أبي أمية وابنة جرول الخزاعي فتزوج قريبة معاوية وتزوج الأخرى أبو جهم فلما أبى الكفار أن يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم والعقو ما يؤدي المسلمون إلى من هاجرت امرأته من الكفار، فأمر أن يعطى من ذهب له زوج من المسلمين ما أنفق من صداق نساء الكفار إلا هاجرنا، وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وبلغ لنا أبا بصير بن أسيد الثقفي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا مهاجرا في المدة، فكتب الأخنس بن شريك للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أبا بصير فذكر الحديث. وقال عقيل عن الزهري، وقال عقيل عن الزهري قال عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمتحن النساء ليبايعهن بأن لا يشركن بالله شيئا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يقتلن ما خلق الله في أرحامهن. الآية التي في سورة الممتحنة، وأنه يكلمونها كلاما ولم يمس يد، يد ما مست يده يد امرأة، إنما يبايعهن كلاما. وبعد ذلك قال الله لهم ما آتاكم من المشركات مسلمات امتحنهن، وما ذهب من أزواجكم من الكفار فأعطوه نفقتهم، أعطوه نفقة صداقا للصدق على امرأته، صدف على امرأته الصداق يعطى إياه. وصار الرسول عليه الصلاة والسلام من أتت مسلمة يزوجها اللي ذهبت زوجته كافرة، ويعطي الصداق من عنده عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد من يذهب من يأتيها فيعطيه نفقتها التي تكفر امرأته، لأن الله قال ولا تمسكوا بعصا من كوافر. فطلق عمر زوجتين له، واحدة زوجها معاوية كما ذكر، وواحدة صفوان بن أمية، ويقال في الرواية الثانية أبو جهم، لكن صفوان هو الصحيح. تزوج صفوان واحدة وتزوج معاوية واحدة، ويعطي عمر صداقه الذي أنفق عليهن، الذي فيه حرمة مسلمة يريد أن يتزوجها بدل زوجته يعطى إياها، واللي ما في شيء وإنما هنا هربت امرأته وكفرت فإنه يعطى صداقه من بيت المال، يعطي الصداق اللي أنفق عليها من بيت المال. نعم. فلما أبى الكفار يقروا بأداء ما أنفق المسلمون على أزواجهم أنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجهم من الكفار فعاقبوا. الكفار رفضوا أن يعطوا الصداق للذي أتتهم، ورفضوا أن يردوها عليهم إلى آخره. أنزل الله ما فاتكم من أزواجكم فأعطوهم من نفقتهم، الصداقة اللي دفع لها اللي كفرت، الصداقة اللي دفع لها زوجها يعطى إياه. وإن كان هناك مسلمة تريد الزواج فإنها أراد أن ينكحها فينكحها، وإذا لم يريد يريد الصداق فيعطي الصداق من بيت المال. معه. وما نعلم أحدا من المهاجرات ارتدت بعد إيمانها. وما نعلم أحدا، ما ذكر أحدا من المهاجرات ارتدت بعدما أسلمت، اللي تسلم ما ترتد عن دينها، تقعد بالمدينة وتلقى ويتزوجها المسلم الذي ما له زوجة. نعم. وبلغنا أن أبا بصير الثقفي، ثم بعد ذلك جاءت قصة أبي بصير الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هاربا، فأرسل أولياؤه قالوا يا رسول الله، يا محمد، هذا أبو بصير أتاك رده إلينا. أرسلوا اثنين بطلبه، لما وصل الاثنان كما مر قصته، وصل الاثنان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا أبا بصير إن قد عهدنا القوم ولا يمكننا أن نخون عهدنا، فاذهب معهم. فرجع معهم، ولما وصلوا ذي الحليفة كما ذكر البخاري قعدوا يكونون تمرا، فلما جلسوا قال لي واحد منهم عطني سيفك فلان، سيفك هذا جيد وسيفك هذا حلو، عطني شوفه. فأراه إياه بشوفه فسله وحذف رأسه. الثاني هرب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ويل هذا، لقد رأى ذعرا، هذا الذي جاء لقد ذهب من الباب لما رأه الرسول، قال هذا قد رأى ذعرا. فجاء أبو بصير حسين مسلول، قال ويل أمه مسعر حرب قائد حرب قائد جيوش، ويل أمه مسعر حرب قائد جيوش. فلما سمع أبو بصير هذه الكلمة عرف أن الرسول سيرده عليهم، فذهب إلى السيف كما مر، ذهب إلى سيف البحر، وجاءه أبو جندل، وجاءه كله شباب المسلمين الذي أسلموا، هربوا من هذا ولم يذهبوا إلى المدينة، ذهبوا إلى السيف، وصاروا يقتلون القافلة على قريش، من أتى ما أتى من قوافل الشام فقتلوه وأخذوا الأموال معه إلى آخرهن. جاء كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بصير لما كتبت قريش للرسول عليه الصلاة والسلام أنضمها إلى الفرقة، الفرقة ضمها إليك ولا يصير ما لقبت العهد، ضمها إليك، حنا نأمرك أمر أن تأخذهم إليك. جاء كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بصير وهو يموت عليه الصلاة والسلام، وضع كتاب الرسول على صدره والموت في غرغرته. باب الشروط في القرض. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن رمز عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا سال بعض بني اسرائيل ان يسلبه الف دينار فدفع اليه الى اجل مسمى. فقال ابن عمر رضي الله عنهما وعطى اذا اجله في القرض جاز. يقول البخاري رحمه الله باب القرض الشروط في القرض. الشروط في القرض, القرض يعني فلان اعطيني جزاك الله خير 1000 ريال اقرضني 1000 ريال مرحبا هذه 1000 ريال لكن اشترط عليك ان تاتيها بها ان تاتيني بها بعد 10 ايام او بعد شهر وان تاتي بها كذا وكذا وان تاتيني ثاني هي يعني فلوس كما اعطيتك هي النقد هو الى اخره. الشاهد ان القرض له شروط وشروطه مقبوله لكن عندنا شروط 6 تبطل البيع. عندنا 6 شروط تبطل هي وتبطل البيع, منها الجعالة مع البيع, ومنها الصرف مع البيع, ومنها النكاح مع البيع. يقول مثلا ما أبيعك هذا الكتاب ولا أو ما أبيعك هذا السيارة إلا أن تعطيني جعالة, تعطيني جعالة كذا وكذا, هذا يبطل الشرط ويبطل البيع. 6 شروط إذا اختلطت مع البيع بطل البيع وبطل الشرط. 6 تبطل البيع وتبطل هي بنفسها, منها الجعالة والصرف والمساقات والنكاح والشركة والقرض. والقرض هذه بين يدينا, إذا شرط قرض مع القرض, القرض معه شرط معه حاجة بطل القرض بطل البيع كله. هو نعم. وقال الليث بن سعد حدثنا جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني. يقول أبو هريرة إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر رجلا من بني إسرائيل جاءه شخص فقال له يا فلان ادفع لي 1000 دينار سلف. قال من يكفلك؟ قال يكفلني الله. من أين الأمانة؟ قال أمين رب العالمين تعالى وتقدس. قال ورضيت برب العالمين, خذ هذه 1000 ريال واذهب ونوع الشهر بعد شهر ترسلها لي. لما وصل الشهر أراد الإسرائيلي الذي أخذ السلف 1000 دينار أراد أن يحصل سفينة يرجع إلى الرجل لعته حقه حطها, ما وجد سفينة. لما لم يجد سفينة وجد قام وحطها في خشبة وسمر الخشبة ووضع معها صحيفة ثم رمى خشبة بالبحر. قال يا ربي أنت الكفيل هذا أرسلها. الرجل هذا الذي أعطاه 1000 دينار يطلع كل صباح يشوف البحر هل يأتي سفينة, هل يأتي الرجل اللي أخذ الفلوس, ما هو عائل الخشبة تمو في الأمواج تفرح بالأمواج تفرح بالأمواج. لما دنت منه أخذها, قال خذها بها حطب لأهله. فلما فكها وجد 1000 دينار ووجد الصحيفة معها إني لم أجد سفينة وإن هذا الدينار الدراهم في كفالة الله تعالى وتقدم. أخذ أو سكت. بعد مدة قليلة جاء الرجل معه 1000 دينار قال أنت ما أرسلت شيء؟ قال لا ما أرسلت, ما أقول لك ما لقيت سفينة. قال ما أرسلت شيء ولا أرسلت 1000 دينار ولا أرسلت صحيفة. قال أقول لك ما لقيت سفينة حتى أرسل وما أرسلت. قال أجل وفى الله عنك, الله تعالى تقدم أوفى عنك, جت الخشبة فيها 1000 دينار وفيها بركة فيها 1000 دينار سدد الله عنك, خلاص ارجع سدد الله عنك. شوف الأمانة, هذاك أما حصل أمانة وهذا أمانة, يعني له ظالم أو جشع في المال سنسكت وأخذ الألف الثانية. لكن قال لا, 1000 اللي أعطتك أجتني وصلتني ولا يمكن أخذ غيرها, ما يمكن. يضرب المثل الرسول عليه الصلاة والسلام بأمانة الاثنين. قال ابن عمر وعطاء إذا أجله في القرض جاز. يقول ابن عمر وعطاء ابن أبي رباح إذا أجله في القرض جاز, يعني إذا اقترها قال يا فلان أعطني 1000 ريال إلى شهر لأني ما أستطيع أدفعها فأجله جاز. أما القراض هذا شيء آخر, القراض سيأتي. أما القرض فهو كونك تستلف من أخيك المسلم 1000 ريال تقول بعد 10 أيام ردها عليك, هذا قرض. لكن القراض غير, القراض سيأتي وهو السلم, سيأتينا بباب مستقلنا. باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه في المكاتب شروط بينهم. وقال ابن عمر أو عمر كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل وإن اشترط 100 شرط. وقال أبو عبد الله يقال عن كليهما عن عمر وابن عمر. يقول البخاري رحمه الله باب الشروط في المكاتبة. المكاتبة رجل عبد مملوك قال يا فلان أنا مملوك لك لكني بشتري نفسي منك، أنا مملوك لك لكن بشتري نفسي لك، هل ترضى؟ فيرضى ويكاتبه، مثلا بشتري نفسي ب10,000 ب5,000 بكذا وكذا، ويتفقان على مال أنه يدفعه كل شهر، يدفع كذا وكذا من المال حتى تنتهي، ثم يعتق. يعتق يصير الولاء لنفسه، يصير هو حر نفسه، الولاء لنفسه ما هو هذا، لأن هذا أما لو اعتقه هذاك صار الولاء لهذا في سيدها الأول، لكن إذا اعتق نفسه وتمت الكتابة وسدد الكتابة كلها عتق وصار ولاءه لنفسه، صار حر لنفسه. هذه الكتابة ولها شروط، أشترط عليك أني إذا أردت أن أعجزك أعجزك، إذا أردت أن أعجزك أعجزك، وأشترط عليك أن كل شهر تعطيني 1,000 ريال، وأشترط عليك أن ولاءك لي إن عتقتك، وأشتر إلى آخره. الشروط التي لا تخالف كتاب الله جائزة، واللي تخالف كتاب الله مثل شروط الأنصار لما شرطوا على بريرة على عائشة رضي الله تعالى عنها أن الولاء لهم، أخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أوثق وشرط الله أحق، وإنما الولاء لمن اعتق، ومشترط أن الولاء لهم، فقالت عائشة ما لحاجة بك إذا كان الولاء لهم ما لحاجة بك، فقال الرسول اشترطيها، فالشرط باطل والبيع صحيح، الشرط باطل والبيع صحيح. فاشترت بريرة عليه السلام رضي الله عنها، عائشة اشترت بريرة واعتقتها، فصار ولاءها لعائشة، لأن الشرط اللي شرطوه باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان يحيى عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت أتتى بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت لك ويكون الولاء لي. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتاهيها فاعتديها، وإنما الولاء لمن اعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 شرط. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن عمران عائشة عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن بريرة أتتها قالت يا أم المؤمنين إني اشتريت كاتبت نفسي من الأنصار اللي يملكني، فاعينيني يا أم المؤمنين. قالت اذهبي إليهم فإن كان الولى لي فأنا أعدها لهم حتى الآن. فذهبت إليهم فرفضوا، قال الولى لنا اشتريكي وتوثقك والولى لنا. فلما قالت هكذا بريرة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها اشترطي لهم، اشترطي هذا الشرط باطل، اشتريها واعتقيها والولى لك، لأن الولى لحمة كلحمة النسب، ما يمكن أنا أعتق الرجل هذا يصير الولى لك، ما يمكن، لأنه لحمة كلحمة النسب، مثل ولد عمك ومثل ولدك، الولى لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يبدل، الولى لحمة كلحمة كأنه ولدك، يصير إذا اعتقته الإنسان صار ولدك، له خيرك له لك خيره ولك شره، يعني حتى أنه تؤدي عنه إذا جرح تقوم أنت عنه. وكذلك وكم من مولى أعتق وصار الولى لك ونفع مولاه نفعا عظيما، كثير من الناس الذي اعتقه وصار الولى لهم نفعه الذي اعتقه نفعا عظيما، يحفظ في التاريخ وغيره، وفي أيامنا هذا حصل كثير لمن اعتق نفع سيده نفعا عظيما. نعم. قال الرسول لما سمع عليه الصلاة والسلام قال اعتقيها واشترط لهم الولى، فإنما الولى لمن اعتق، الشرط باطل، البيع صحيح والشرط باطل. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم صل على